لازلنا مع كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. نصل اليوم إلى الفرق 25، وهو الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك. الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وقاعدة النهي عن المشترك. الفكرة التي يدور حولها الإمام القرافي وهو أن الألفاظ العربية، اللغة العربية هذه لغة واسعة جدا. اللفظ، هذا الكلام الذي نقوله طبعا هو ما يتكلمش على كلامنا نحن البشر، يتكلم على كلام الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتعبديات، بالعبادات والمعاملات، وكذلك يتعلق بكلام البشر من حيث العقود والمعاوضات، لأنه كلام الله نستنبط منها الأحكام الشرعية، وكلامنا نحن نبني عليه التصرفات والمعاوضات والعقود وغيرها. إذن أي كلمة نقرأها في القرآن أو السنة لابد أن نعرفها. الأصل في الكلام، الأصل في الكلام أنه رب العالمين بأصل الوضع اللغوي، الناس اللي يحطوا اللغة العربية وضعوا لكل معنى لفظا. فنقول هذه شجرة، حينما تقول شجرة يذهب ذهنك إلى تلك الشجرة التي لها أغصان وثمار. حينما تقول باب يذهب ذهنك مباشرة إلى ذلك الباب الذي هو في الغرفة. حينما تقول سيارة يذهب ذهنك مباشرة إلى تلك الآلة المصنوعة من الحديد والعجلات. حينما تقول طائرة إلى تلك التي تطير في الهواء. إذن فأصل اللغة هي أنها وضعت كلمة لفظة لمعنى واحد، هذا الأصل. لماذا؟ لنرفع الغموض والوهم عن الفهم حتى لا نختلف. فلما نقولك أنا باب تعطي لي طاقة، نقولك أنا قلت باب، يقول لي هذا هو الباب، نقولك لا هذه نافذة، فنختلف، وإذا اختلفنا تنازعنا. ولهذا جاءت اللغة العربية، وضع اللغة العربية هو لرفع الوهم والاختلاف الناشئ عن الوهم. فهمنا القضية؟ مفهومة؟ طيب، هذا أصل اللغة العربية. ولكن بما أن اللغة العربية لغة واسعة جدا، واسعة جدا، فاضطرت اللغة العربية لسبب مهم جدا، وسوف نذكر أسباب وجود المشترك في اللغة العربية، أهمها اختلاف القبائل العربية. القبائل العربية كانت كثيرة جدا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب هؤلاء ليسوا قريشا وحدهم، وليس غطفا وحدها، وليست طيء وحدها، وليست أسد وحدها، وليست يثرب وحدها، وإنما هي قبائل عظيمة جدا من الشام والحجاز إلى العراق، هذو كلهم قبائل عربية. فأحيانا القبيلة تعبر عن المعنى بلفظ، نفس اللفظ يعبر عنه بمعنى آخر. إذن هي الكلمة واحدة، قبيلة تعبر عنه بمعنى وقبيلة تعبر عنه بمعنى مختلف، فنشأ تعدد المعاني للفظ الواحد، مثل ما تعددت الألفاظ لمعنى واحد للمرادفات. أسامة وزيد وأسد وقصورة، هذه الألفاظ تعددت والمعنى واحد، وهو الأسد، وهو الحيوان الوحشي المتوحش، رغم أن الألفاظ كثيرة. العكس موجود أيضا، المعاني كثيرة واللفظ واحد، مثل العين. العين هي الجارحة التي نرى بها، وهي الينبوع تاع الأرض، وهو الجاسوس، وهو عين حامئة وسط الشيء، إلى غير ذلك. إذن اللغة العربية واسعة جدا بسبب تعدد لغات القبائل، وهذا قد هذا سبب من الأسباب، من الأسباب التي تعددت فيها المعاني واللفظ واحد، هذا هو يسميه المشترك. ما هو المشترك؟ لفظ واحد ومعاني كثيرة اشتركت فيه، المعاني كثيرة واللفظ واحد، يعني اشتركت هذه المعاني كلها. فالجسس يقول كنا عين، والنبع تاع الماء يقول كنا عين، وهذه الباصرة تقول لك أنا عين، وهذا قضية. إذن هذا هو المشترك. أيضا من أسباب الاشتراك أن الألفاظ اللغة العربية الألفاظ محددة. ما احنا عندنا كما يقول بعض الباحثين عندنا مليون كلمة، مليون كلمة، ولكن المعاني عندنا 10 ملايين معنى. فهذا المليون لا يستوعب المعاني كلها، فاضطر العرب إلى أن يستعملوا الاشتراك، أنه وحدة تقدر تجيب 5 معاني 10 معاني 12 المعنى زايد أقل. واضح؟ إذن فالألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، وهذا القليل لا يمكن أن يستوعب الكثير، مما اضطر أن كل لفظ له عدة معاني لكي تستوعب اللغة العربية بمعانيها كلها. واضح القضية؟ هذا السبب الثاني. السبب الثالث وهو أن اللفظ الموضوع لمعنى واحد معين هذا حدث مع تطورات الزمن وتقلبات الأيام، جيل بعد جيل بعد جيل خلق أو صنع أو وجد معنى اصطلاحي عرفي. من اللي كان هذه الكلمة لمعنى واحد مع الأيام استعملت لمعنى ثاني بعد أجيال، لمعنى ثالث بعد أجيال، لمعنى رابع. فهذا التقلبات والأيام والسنوات والأجيال ولد معاني جديدة للكلمة الواحدة. واضح القضية؟ ومن هنا جاءت الحقيقة والمجاز. هذه من الأسباب، وهو من وأيضا من أسبابها ما يسمى في اللغة العربية النقل. النقل وهو نقل المعنى الأصل اللفظ اللي هو وضع لمعنى معين نقل إلى معنى جديد بالاستعمال، ماشي بالوضع الأصلي، بالاستعمال. مثلا عندنا نحن كلمة الشتاء، كاين مناطق يعبرون عن المطر رغم أنه كلمة المطر هو الماء الذي ينزل من السحاب، هذا هو الأصل. ولكن لما كان المطر غالبا ينزل في فصل الشتاء نقلوا هذا الكلمة المطر، كلمة المطر اللي هي الماء النازل من السحاب، نقلوه إلى فصله وهو فصل الشتاء. هنا نقل. فلما تقول انت يا نزلت الشتاء، أي شتاء نزلت؟ تقول جاء فصل الشتاء، تقول جاءت الشتاء، نزلت الشتاء. فالشتاء لا ينزل وإنما يأتي، هنا نقل. فأصبحت كلمة الشتاء تدل على معنيين متغيران، على معنيين متغيرين، وهو المطر والفصل. شفتوا؟ هذا يسمى النقل، إلى غير ذلك. هذه من أهم الأسباب التي ولدت ما يسمى بالاشتراك اللفظي، معاني كثيرة مشتركة في لفظ واحد. طيب، ما هي أهمية وجود اللفظ المشترك في القرآن والسنة؟ الكلام المشترك في عرفنا نحن تستدعيه وتستوجبه أول شيء التغيرات والتطورات نتاع الأجيال، هذا شيء طبيعي وهذا شيء لابد أن يكون. ومن ينكر ويريد أن يغلق الباب عن تطورات اللغة فهو إنسان واهم، لأن اللغة العربية عندها قوة توليد المعاني من خلال القياس، من خلال الاشتقاق، من خلال النقل، أنها تنقل الكلمة المعنى من كلمة إلى كلمة، فهي هي هي هي غلابة. اللغة العربية لغة غلابة، لا نستطيع أن نغلق عليها الباب، وإلا سوف تطأنا بكلكلها وتطحننا بأنيابها وأضراسها، لا نستطيع أن نقف في طريقها، فهي غلابة ومتطورة. ولكن تطورها تطور علمي منهجي مشي فوضوي، لابد أن تتطور وفق المنهجية اللغوية المعروفة. من خلال علم الاشتقاق ومن خلال علم النقل وإلى غير ذلك. واضح القضية هذه؟ وكذلك القياس. عندنا احنا ما نتكلموش الآن على لغتنا البشرية، وإنما نتكلم على لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف الذي نستنبط منه أحكامنا الشرعية. لماذا وجد المشترك في الوحيين رغم أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي لكل معنى لفظا واحدا لا يتعداه ولا يتعدد؟ يقدر رب العالمين، يقدر رب العالمين يقول لنا القرء هو الحيض، ولا القرء هو الطهر، يقدر رب العالمين. ولكن لماذا وجد الاشتراك في الوحيين؟ انظروا إلى هذه المعاني المهمة جدا جدا جدا، هذا شيء مهم جدا. الألفاظ اللي عندها لفظ واحد ومعاني كثيرة، الفائدة الأولى، القاعدة الأولى في مسألة الألفاظ تاع القرآن الكريم والسنة النبوية، أن الأصل في ألفاظ القرآن والسنة أن الله تعبدنا بالألفاظ. رب العالمين تعبدنا، لازمنا نفهم هذه الكلمة ما هو معناها وما المقصود منها، هذا الأصل، هذا لا خلاف فيه. يعني لما نجي الكلمة هذه مثلا لما يقول لي مثلا النمل هذا وضع لغة على الحشرة، على دبة الأرض، ما تقدرش تقول انت باللي النمل هذا كناية عن حيوان او عن طائر او عن سمك او عن بشر، تقدرش. واضح؟ مثل ما بعض المحدثيين، هذا من اعجب ما قرات للحدثيين، يقول كأن آدم اللي هو اسم علم مثل عمر واكرم وزيد وافلح وغيرهم. آدم هو اسم علم. يجي الحدثيون يقولون بأن آدم قبيلة وليس اسم عالم فرد، وحواء اسم قبيلة وليس اسم عالم لأنثى. منين جابوها هذه؟ من لا شيء، من الخيال. واضح القضية؟ هنا خرجوا عن أصل استعمال اللغة. إذن الأصل في اللغة أن اللفظ يستعمل لمعناه الذي وضع له. واضح القضية هذه؟ ها؟ طيب، هذا الأصل. من هنا مباشرة نخرج إلى هذه القاعدة أن الاشتراك خلاف الأصل، المشترك اللفظي خلاف الأصل. إذن ما هو الأصل؟ هو خلاف الأصل، لأن الأصل هو عدم الاشتراك، كل لفظ لمعناه الذي وضع له، فالوجود المشترك خلاف الأصل. واضح القضية؟ ما دام المشترك خلاف الأصل، ماذا يجب على العالم المجتهد؟ أن يجتهد لتحديد المعنى المقصود. هنا يأتي دور المجتهد. إذن فالفائدة الأولى أن الغاية من وجود المشترك اللفظي في القرآن والسنة هو فتح الباب للمجتهدين، للعلماء، أن يجتهدوا لتحديد المعنى المقصود من هذه الكلمة، ليتميزوا عن عامة الناس غير العلماء. هنا باش رب العالمين يبرز لنا قيمة العلماء، لأنه إذا عاد القرآن يفهموا أي واحد، وكل كلمة لمعناها المعروف المعهود. إذا لماذا العلماء؟ ما الفرق بين العالم وغير العالم؟ فيستوي الناس جميعا. وكيف رب العالمين يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهنا لا فرق بين العالم وغير العالم، فالناس كلهم يفهمون القرآن والناس كلهم يفهمون السنة، إذن فيستوي الناس. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين؟ إذن ما الفارق هنا بين العالم وغير العالم والناس كلهم يفهمون دلالة الألفاظ؟ وهذا القضية. إذن هذه الفائدة الأولى، أن ربي دار المشترك في القرآن والسنة ليتميز أهل العلم عن غيرهم بتحديد المعنى المقصود. هذه في الأمثال، احنا في الألفاظ، احنا نضع الألفاظ. الأمر الثاني الأمر الثاني أن المجتهد إذا اجتهد في تعيين وتحديد المعنى المقصود من هذه الكلمة إما أن يصيب وإما أن يخطئ، لأنه لما تكون كلمة عندها معنيان تقولي القرء، القرء واحد يقول لك الحيض بوضع اللغة والأخر يقول لك الطهر بوضع اللغة، فأنت تجي تجتهد، هذا الاجتهاد لابد أن يكون الحق لواحد، ما دام الحق لواحد يعني واحد مصيب وواحد مخطئ. هنا رب العالمين عمل لنا ما يسمى إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، وهذا القضية. إذن رب العالمين باش يحرك ذهنية المسلمين نحو التفكير نحو الاجتهاد حتى ما تبقاش الساحة العلمية والفقهية والفكرية جامدة. الإسلام يريد منا أن نشغل أفكارنا وعقولنا دائما وأبدا، وفي ذلك فليتنفس المتنفسون، ولكن المجتهدون يدورون إما بين الأجرين وإما بين الأجر الواحد. فالمخطئ مأجور، مش غير مغفور له، مأجور على خطائه واجتهاده، والمصيب يضاعف له الأجر والثواب. طيب، لأن المجتهد إذا اجتهد يجي واحد يقول لك أخطأ، أخطأ في علم الله وليس في علمي أنا، المخطئ في علم الله والمصيب في علم الله، أنا أقول لك أخطأت لأنك خالفت اجتهادي فقط، أنت أخطأت لأنك خالفت اجتهادي ولذلك حكمت عليك بالخطأ لأنك خالفت اجتهادي، أو أنا خالفت اجتهادك فأنت تحكم علي بالخطأ، ولكن لا يعني أنني أحكم عليك بالخطأ أو أحكم لك بالصواب معنى أنك على الحق، لا، لأن الحق والخطأ في علم الله، الأجر والأجران يتعلقان بعلم الله، واضح القضية؟ هذه مهمة جدا، الخطأ والصواب ليترتب عليه الأجر والثواب بين الأجر والأجرين يتعلق بعلم الله. نعم. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الألفاظ المشتركة في الوحيين ليرفع الحرج عن أمة الإسلام، لأن الاختلاف رحمة، ومن يقول أن الاختلاف عذاب هذا لا عقل له. ولهذا يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لا أحب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا يختلفوا، يقول كان ما يقول كان لا يعجبون أن يجتمعوا على على على كل شيء، لأن اجتماعهم يغلق الأبواب على من بعدهم، اختلافهم رحمة. لماذا؟ لأنه أصبحت عندي اجتهادات متنوعة فأختار لنفسي ما يلائم ظرفي ويلائم وقتي ويلائم حالتي. من هنا جاء في القواعد الأساسية لأهل السنة والجماعة أن السلف الصالح وهم الصحابة إذا اجتمعوا على رأي واحد قال اجتماعهم حجة قاطعة، إذا اجتمعوا لا يجوز لنا أن نخالفهم، وأما إذا اختلفوا قالك وإن اختلفوا فرحمة واسعة، فاختلافهم رحمة واسعة. على لأنني تعطيني البدائل، تعطيني اجتهادات. مثلا العلماء اليوم في العصر الحديث أخذوا بفتوى كانت شاذة في زمانها وأصبحت ذات قيمة في زماننا، وهي الوصية الواجبة التي قال بها الظاهرية. فمن خلال فتوى الوصية الواجبة للإمام ابن حزم هذه حلت مشاكل أسرية كانت معقدة جدا جدا جدا في حق الأيتام الذين يتوفى عنهم والدهم في حياة جدهم، فالأصل أنهم محرومون من الميراث، ولكن الفقهاء لم يعطوهم نصيبا لأن الأنصبة قدرها الله عز وجل، ولكن أعطوهم حقوقهم من خلال الوصية الواجبة وليس أنهم أعطوهم نصيبا معلوما. شفتوا القضية وين؟ لولا هذا الاجتهاد لما حلت مشكلة خطيرة مثل هذه. إذن فوجود اللفظ المشترك اللي يحمل معاني وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يأتي الفقهاء والعلماء في عصور أخرى فيجدون يعني ثروة هائلة من الاجتهادات الفقهية، فيختارون لأنفسهم ما يناسب عصرهم وما يناسب وقتهم. واضح القضية. هذا من فوائد وجود اللفظ المشترك، وهو رفع الحرج عن الأمة بتعدد الاجتهاد، وهي مخارج شرعية، وهي مخارج شرعية ترفع العهدة والكلفة عن المكلفين. بقت لنا مسألة بعد ما عرفنا احنا يا هذه أهمية معرفة المشترك، وهو طرق الترجيح. لما يعود عندنا كلمة واحدة وعندها معنيان أو ثلاث معاني أو أربعة أو أكثر، كيف أرجح باللي المعنى المقصود هو هذا وليس ذاك؟ طبعا احنا العلماء وضعوا لنا سلما ترتيبيا، أن الألفاظ المشتركة نبدأ أولا باللفظ بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، مثل الصلاة. الصلاة لها معنيان، الدعاء والهيئة المعروفة من ركوع وسجود. إذن الكلمة واحدة، الصلاة كلمة واحدة لها معنيان. الصيام له معنيان، الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والحركة وكل شيء، ولكن المعنى الثاني وهو الهيئة المعروفة في الشريعة الإسلامية هو الإمساك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. عندي معنيان، واضح القضية. طيب كيف أحدد وأرجح ما ما ما ما لما تقول واحد أنت صلي، ما معنى صلي؟ مش معنى الدعاء، لأن المصطلح الشرعي له الأولوية في الترجيح. كلمة شرعية لها الأولوية على الوضع اللغوي، ثم يأتي في المرتبة الثانية ما يسمى بالمصطلح العرفي أو الاستعمال العرفي. العرف يغلب الوضع اللغوي. مثلا اللحم، لما تقول ولدك اشري لي كيلو لحم فيجيب لك كيلو سردين، فتقول انا قلت لك اللحم، يقول لك يا ابتي الم يقول ربي عز وجل تستخرجون منه لحما طريا؟ ما قالش ربي على السمك لحم. هذا بالوضع اللغوي، ولكن بالاستعمال العرفي ان اللحم متخصص باللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء، الدواجن او الانعام. واضح القضيه؟ إذن لا يشمل الحوت، رغم أن الحوت في اللغة العربية يستعمل يقال له لحما. هنا تأتي الدرجة الثانية، العرف، الاستعمال العرفي، ثم يأتي في النهاية الوضع اللغوي. وقتها نرجع لوضع اللغة ثالثا بعد المصطلح الشرعي والاستعمال العرفي، يأتي الوضع اللغوي، أصل الكلمة. هنا نرجع إلى القواميس لسان العرب ولا القاموس المحيط للفيروزابادي ولا غيرهم. هذا هو الترتيب. طيب الأمر الثاني، لا قلنا هذاك في قضية درجات القوة، الاستعمال المصطلح الشرعي يسبق الاستعمال العرفي ويسبق الوضع اللغوي، الاستعمال العرفي يسبق الوضع اللغوي، هذه رقم واحد في قضية الدرجات والقوة. أما الأمر الثاني، إذا وجدت القرينة المعينة للمعنى المقصود كان لها الأولوية. فلما تقول اشتريت عينا فمعناتها اشتريت روبيني، ولم تشتري عينا باصرة التي ينظر بها الناس، وليس معنى أنك اشتريت جاسوسا. وهذا القضية. إذن فكلمة اشتريت قرينة، بعت. أما إذا تقول حفرت عينا، معناتها حفرت ماء، لأن كلمة حفرت قرينة قوية جدا. والقرينة هي تنقسم إلى قسمين، قرينة لفظية وقرينة حالية، هذه في علم أصول الفقه. القرينة اللفظية كما قلت لكم اشتريت، بعت، حفرت، أمسكت عينا، قبضت على عينين، معناتها جاسوس. فقأت عينا، فقأت معناتها العين الباصرة، لأنه فقأ ماهيش حفرة. شفتوا القرينة اللفظية، هذه تسمى القرينة اللفظية. أما القرينة الحالية وهي الاستعمال الناس عند نزول الوحي، استعمال الناس عند نزول هذا اللفظ، ماذا كان يدل عند نزول الوحي. واضح القضية. وذكر أعطيكم مثال رائع وجميل جدا، أو مثالين، أعطيكم مثالين، وإذا زدت تذكرت حوايج أخرين زيد نجيبهم لكم. هذا شيء مهم جدا، وهذا يحدث يعني تستفادوا منه فيما يسمى بالنقاش العلمي، في النقاش العلمي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول حرم الله الحرير عن ذكران أمتي، الحرير المحرم، الحرير لفظ مشترك بين الحرير الطبيعي والحرير الاصطناعي. احنا الحرير الاصطناعي اليوم نقول له حرير، والحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز، دودة الحرير، لأنه القز هو الحرير، أيضا يسمى حريرا. فهل كل حرير محرم على ذكور الأمة؟ لا. قالك هنا تولي القرينة حالية، ما هو المقصود بكلمة الحرير حينما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن؟ نلقاه بأن كلمة الحرير الاصطناعي كان غير موجود، إذن فهو غير مقصود. فهمتوا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وراح تشرب قهوة، ها؟ معليش أروح أبقى أسمع بك. فهمتوا القضية وينها؟ المعنى الثاني التصوير، نهى من من قضية التصوير، لعن الله المصورين، لعن الله، صحيح، لعن الله المصورين. التصوير حرام. إذن لما نجيو احنا نتكلموا على التصوير الفوتوغرافي يسمى تصويرا، صناعة جسم مجسم يسمى أيضا تصويرا، واضح القضية؟ التصوير بالريشة والقلم يسمى أيضا تصويرا. إذن عندي ثلاث معاني. إذن هنا نرجع إلى كلمة التصوير في عهد النبوة. إذن لا نجد التصوير الفوتوغرافي موجودا في عهد النبوة، وبالتالي لا يشمله، وإنما يشمل التصوير الذي كان موجودا في عهد النبوة، واضح القضية؟ التصوير اللي كان موجود في عهد النبوة هذا هو المقصود. أنا أخرج، هذه تسمى القرينة الحالية، القرينة الحالية. طيب كما قال شيخ باديس، قضية القهوة أيضا، وإن كان هذه كلمة القهوة فيها كلام كبير، أنه من معاني القهوة الخمر، ومنها هذا البن الذي اكتشف مؤخرا في عام 1700 للميلاد. فهنا نرجع إلى كلمة القهوة اللي موجودة في ذلك العصر، فهي غير هذه القهوة اللي هي موجودة في عصرنا، هذا البن، وبالتالي لا تشملها. وهذه القضية، تفضل. لا تفضل، واضح القضية؟ طيب إذا لم توجد القرينة اللفظية ولا القرينة الحالية، ماذا يجب علينا؟ هنا يأتي باب الاجتهاد، يفتح باب الاجتهاد. فإذا اجتهد العلماء واختلفوا فلا تثريب على أحد منهم، لأنهم قادرين يجتهدوا بلا قرينة مرجحة. ما كاش القرينة، كلمة اللغة العربية وضعتها لهذا المعنى ووضعتها لهذا المعنى، لها معنيان، ثلاث معاني، أربع معاني. فهنا يفتح باب الاجتهاد ولا حرج في الاختلاف في هذا الأمر. طيب الآن نتكلم على نعم قضية الحرير، الذين قالوا أن الحرير مصطنع، قاسوا الحرير، هذا قياس مع الفارق، لأن القياس لابد أن يكون موجود العلة المشتركة بين المقيس والمقيس عليه. ما هي العلة المشتركة في الحرير المنهي عنه شرعا؟ هل هو لأنه اسم، لأنه طبيعي، لأنه فيه ترفه وتنعم؟ وأما الحرير الاصطناعي يسوى 10,000 المتر، والحرير الطبيعي بعشر ملايين المتر، فيه إسراف وتبذير وفيه تنعم، ما هي العلة؟ العلة فقط لأنه حرير، كلمة حرير؟ لا، ليس باللفظ في حد ذاته هو يعني حرم لأجل أنه حرير. لا لا لا، لم يحرم الخمر لأنه عصير عنب، وإنما لأنه مسكر. ما هي العلة باش تقيس لي أنت الحرير الاصطناعي الحرير الطبيعي لتحرمه؟ العلة ما يجي لأنه كلمة حرير، لأني أستطيع أن أغير من اسم الحرير الاصطناعي إلى كلمة أخرى، وهنا تقول لي خلاص ما عادش كاين علاقة بينهما. لا، المهم هي في العلة، وهذه القضية. طيب أما العمل باللفظ المشترك وتحديد المعنى شروط العمل بالمشترك، ما هي الشروط باش حنا نعملوا باللفظ المشترك؟ الشرط الأول ألا تكون المعاني متنافية فيما بينها، ألا تكون المعاني متنافية فيما بينها. إذا كان المعاني متنافية مثل القرء، القرء هو الحيض وهو الطهر، وهنا الجمع بين المتناقضات هذا مستحيل عقلا وما نقدروش نعملوا بها، يا نعملوا بهذا نعطلوا هذا، يا نعملوا بهذا نعطلوا هذا. أما اللفظ المشترك اللي ما فيهش تناقض فيه تكامل نعمل به بعمومه، مثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس. كلمة عسعس في اللغة العربية معناتها أقبل وأدبر، فهنا نستعملهما وما كانش تناقض بينهما. ربي أقسم بالليل إذا أقبل وأقسم بالنهار بالليل إذا أدبر. هنا ولله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. كلمة يسجد له معنيان، سجود اختياري اللي هو تاع البشر اللي هو الخضوع والخضوع والاستكانة، الخضوع والاستكانة، ومعنى القهر والاستعلاء، يسجد طوعا وكرها، فهو مستعمل للمعنيان. سجود بمعنى الخضوع والاستكانة اللي هي السجود تاع العبد لله عز وجل، الهيئة المعروفة وهو الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، هذا معنى السجود. والمعنى الثاني هو الاستكانة قهرا، يعني رب العالمين قهره، فعنده معنيان. هنا هل هم متناقضان؟ ما همش متناقضان، هم متكاملا، وبالتالي نحمل اللفظ المشترك على كليهما، وهذا القضية. أما إذا فيه تناقض وعدم الجمع بينهما، عدم القدرة على الجمع بينهما، لابد من الترجيح. إذا تعذر الجمع وجب الترجيح، هذه من القواعد الأصولية. الشرط الثاني أن يكون السياق محتملا لها. السياق لازم نقرأ اللفظ هذه الكلمة هذه في سياقها في الجملة، السياق يعني الجملة سواء كانت قبل الكلمة أو بعد الكلمة، سباق أو سياق. إذا كان السياق يحتمل هذه المعاني كلها نأخذ بعموم اللفظ المشترك، إذا كان السياق لا يحتمل إلا معنى واحد فلا، نقول بعموم الاشتراك. الشرط الثالث أن يتجرد الكلام من القرينة اللفظية والحالية. أن يتجرد، إذا كان الجملة اللفظ هذا مرتبط بجملة فيها قرينة مثل اشتريت، حفرت، فقأت إلى غير ذلك، إذا تجرد عن القرينة اللفظية والحالية هنا ماذا؟ نعم نأخذ بعمومه. أما إذا كانت قرينة لابد أن نعين المعنى المقصود. هذا شروط العمل بعموم المشترك، شروط العمل بعموم المشترك، وإلا وجب الترجيح. طيب شيخ، كاين سؤال. الصحابة الخاص بألفاظ القرآن تفضل، هل نزل شفويا أو مكتوبا؟ لا شفويا. وبعد قال لك استدلك هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم عن طريق الصحيفة المكتوبة وكانت عند أخته وفي سورة فاطر؟ لا، العرب كانوا يكتبون أم أميين؟ طبعا يكتبون، العرب كانوا يكتبون، وكانت المعلقات تاع امرئ القيس وعنترة بن شداد وعروة بن الورد وغير هذه كلها كانت معلقة. كيف ما معنى معلقة؟ يعني مكتوبة في في في جلد وتعلق، كل عام يعلقون القصائد، وكتبوا صلح الحديبية بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يبعث بالكتاب إلى الملوك، ووثيقة الظالمة تاع الحصار في شعب مكة عملوا وثيقة وعلقوها في قلب الكعبة، فكانوا يكتبون، ولكن الكتبة قليلون، موش كان يعني على نطاق واسع، الكتابة كانت موجودة على نطاق ضيق، ولكن كانت موجودة، الكتاب كانوا موجودين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كتاب وحي. فالقرآن نزل شفهيا، القرآن نزل شفهيا، نزل به سيدنا جبريل لقنه الله عز وجل سيدنا جبريل أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم لفظا والنبي سمعه ووعاه قلبه. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتاب الوحي أن يكتبوه على الجريد النقل وعلى الجلود وعلى العظام وعلى الحجارة المسطحة. فكان فعمر بن الخطاب قرأ القرآن المكتوب المدون ونزل سماعا لفظا وبعد ذلك كتب. يعني لا لا لا ما فيه خلاف في القضية. طيب الآن نتكلم على النقطة الأساسية وهي ثمرة الخلاف بالقول بعموم الاشتراك. ما هي ثمرة معرفة عموم الخلاف المشترك؟ على احنا نقرأ الألفاظ المشتركة ما هي فائدتها؟ فائدتها هو تعبدنا لله عز وجل، نتعبد الله بالمعنى المقصود من الكلمة، نحن نتغير قصد الشارع سبحانه وتعالى. يعني ربي ماذا أراد مني؟ لازمني نقرأ اللفظ المشترك ونحدد المعنى باش أنا أكون عبدا لله عز وجل كما يحب الله ويرضى. واضح القضية؟ الكلمة عندها معنيان ثلاثة أربعة خمس معاني، وأنا على يقين بلي رب العالمين يريد معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ أبحث عنه، أجتهد وأجتهد وأجتهد حتى أحدده باش نكون عبدا لله عز وجل على مراد الله. فهمت القضية وين؟ إذن هذا هو فائدة دراسة المشترك اللفظي، لأكون عبدا لله مطواعا على مراد الله سبحانه وتعالى، حتى نخرج أنا من داعية الهوى، ما نتبعش هوايا، نقول لا لا أنا أرجح هذا المعنى. لماذا؟ لأن نفسي تحبه، لأنه عندي ميل إليه. هذا أنا ما وليتش عبد لله، لأن العبد لله هو الذي يتحرى ويتغيى قصد الله عز وجل من هذه اللفظ، ليكون عبدا لله لا عبدا لهواه، على مراد الله لا على مراده هو. وهذه القضية. إذا شوفوا حتى هذا العلم راه عبادة، هذا العلم عبادة، لأنني أتعبد إلى الله بمراد الله لا باللفظ، وإنما بالمعنى الذي يحمله هذا اللفظ، لأن اللفظ هذا الكلمة هي وعاء، والمقصود بالإيواء المعاني اللي موجودة فيه. فالطعام ما وجد في الإناء وليس الإناء في حد ذاته. واضح القضية؟ بشكل بالنسبة حتى نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى، المقاصد الكبرى تاع الدين تاع الكتاب والسنة نعدها من القرائن والسياقات. لا لا هذاك لا لا لا لا، حنا نتكلموا على الألفاظ والمعاني، أما هذه قضية ترجيحات خارجية. حنا لما نتكلموا على المشترك عندنا اللفظ ومعنى ولا معنيان ثلاث معاني أربع معاني، عندي اللفظ ويقابلها أربع معاني. درك لازمني من هذا الربعة نخير واحد اللي يوافق اللفظ. هنا نجيب القرائن إما لفظية وإما حالية. إذا ما عنديش القرينة اللفظية والحالية نولي نجتهد في إطار الربعة، لأن المعاني عندي ربعة ولا ثلاثة ولا زوج، ما نقدرش نجيب معنى زائد عن وضع اللغة العربية، عن ما هو معروف عند العرب. واضح القضية؟ ما هو معروف عند العرب، هنا نجيب القواميس، يقول هذه الكلمة يراد بها كذا وكذا وكذا، ما قدرش نجيب أنا معنى زائد عما عرفته العرب. واضح القضية؟ أما أنني نرجح بقرينة غير لفظية غير حالية، هذه تولي في مسألة أخرى، تولي مثلا ترجح بمقاصد الشريعة، بمبادئ الشريعة، بأصول الشريعة، هذا شيء آخر. هذاك شيء آخر. مثال الشيخ مثلا قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هنا لفظ الصلاة ورد عند العرب بمعنى الرحمة، صلى على عزة الرحمن وابنتها سلمى وصلى على جارتها الأخرى بمعنى رحم الله عزة، فهنا نقدر نقولوا باللي ولا تصلي على أحد يعني لا تدعو له بالرحمة، نظرا لأن الصلاة مفروغ منها أنه لا يصلي عليهم صلاة على كلمة الصلاة. احنا عندنا قلنا احنا يعني قوة اللفظ، قوة اللفظ قلنا المصطلح الشرعي يسبق الاستعمال العرفي ويسبق الوضع اللغوي. الوضع اللغوي اللي قاعد تهضر عليه رقم ثلاثة. عندنا احنا يا الاستعمال الشرعي رقم واحد. الاستعمال الشرعي له معنيان، المصطلح الشرعي له معنيان في قضية الصلاة. إذن الوضع اللغوي رقم ثلاثة، وبالتالي راح نحيها هنايا آليا. كلمة أنه رحمة راح نحيه لأنه وضع لغوي. نولي نروح إلى المصطلح الشرعي. المصطلح الشرعي الصلاة لها معنيان، معنى المغفرة، المغفرة والاستغفار، ما إيش الرحمة؟ المغفرة والاستغفار يعني اللهم اغفر للميت، وهذا قضية. المغفرة من الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هاي الصلاة. علاه جبت لي البيت الشعري وما جبت ليش الآية، رغم أنه الموضوع تاعنا شرعي لازمك تجيب لي المصطلح الشرعي. إذن إن الله وملائكته، الله يصلي، طبعا ما معنى يصلي؟ معناتها مغفرة، يغفر ماشي يرحم. لأن من قال بأن إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني يرحم، الصلاة من الله رحمة، قالها الإمام الرازي ورد عليه علماء الإسلام، قالوا لأن الرحمة رقة في القلب والله منزه عنها، وإنما هي مغفرة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة الملائكة وصلاة البشر على النبي صلى الله عليه وسلم فهو استغفار، اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهي مغفرة واستغفار. ها عندي معنيان لكلمة واحدة الصلاة، هذا المصطلح الشرعي، وبالتالي الوضع اللغوي أنا أزيحه نهائيا لأنه فقد قوته، لأن المصطلح الشرعي أقوى منه وأعلى منه درجة. يمكن الجمع بينهما؟ لا ما يقدروش. على قلنا احنا كاين، لانه كاين ترجيح، كاين ميزان. مصطلح شرعي له معنيان، استعمال عرفي اثنين، وضع لغوي ثلاثة. ما نقدرش انا نقفز على هذوك المراحل ونروح ونقول باللي راهو رحمة. بما انه لا تنافي بينها، ها؟ بما انه لا تنافي بينها جميعا. لا يتنافى له، لان الترحم في اللغة العربية غير الاستغفار في المصطلح الشرعي. فهمت؟ ايه. لأنه لا تصلي عليهم يعني لا تستغفر لهم، وهذو اللي جابوها في قضية شيرين أبو عقلة، فرقوا بين الرحمة وبين ما ما ما هي. لما نقول اللهم اغفر له، وش معنى اللهم اغفر له؟ يعني ارحمه. ما معنى اللهم اغفر له؟ يعني نحيله الذنوب نتاعو باش تدخلوا الجنة. ولما نقول اللهم ارحمه يعني تجاوز عن خطاياه ودخلوا الجنة. إذن النتيجة هي الجنة. فما الفرق بين الرحمة والاستغفار؟ الاسترحام والاستغفار كاين فرق؟ ما كاينش فرق، لأنه القضية ماهيش متعلقة بالألفاظ وإنما بالمقاصدها بالمعاني. لأنه طالب الاستغفار يا رب اغفر له يعني دخلوا الجنة وما تديش النار، اللهم ارحمه دخلوا الجنة وما تديش النار، إذن في النتيجة واحدة. واضح القضية؟ هذا قفز، هذا يسميه القفز عن الحقائق والتلاعب بالألفاظ. فهمت؟ يعني ربي قال لي لا تستغفر لهم يعني وأسترحم لهم، ها؟ ونفس الشيء وأتردى عليهم اللهم ارضى عنه الله رضي الله عنك. واستني على لأنه ما وردش فيها رضي الله عنك نجيبها، لا، لأنه المقصود باللفظ ما يؤدي إليه، اللهم ارضى عنه رضي الله عنك يعني دخلك للجنة. إذن هذا هو المقصود، وهذا منه عنه شرعا. ولذلك الصحابة وش قالوا مع الكفار؟ احنا قلنا أن الكافر هذا يجوز زي عيادته، هل هذا تهلكم ولا لا؟ لا، الكافر يجوز، تجوز عيادته، روح نزوروك يعود مريض، وتجوز شهادة جنازته، نخرج مع الجنازة حتى يدفن، ويجوز تعزية أهله، ها؟ وكذا. وحتى في العطاس لما يعطس ما نقولوش رحمك الله هداكم الله وأصلح بالكم، هم استعملش هنا قضية الرحمة لأنها تؤدي إلى معنى نفس المعنى الاستغفار، ولا تستغفر لهم ولا تصلي عليهم يعني لا تستغفر لهم، وهذه القضية. ولما نعزيهم ماذا نقول؟ نقول لهم كما ورد في الأدب المفرد عن عقبة بن عامر، الأدب المفرد للإمام البخاري عن عقبة بن عامر أنه عطس ف قال للعاطس يرحمك الله، فلما مشى قال له أحدهم لقد استرحمت لكافر، هذا يهودي، فرجع إليه عقبة بن عامر قال نهينا أن نصرحم لكم، ولكن أقول شفاك الله. تقول شفاك الله، كثر الله مالك، عزاكم الله، أبدلكم الله خيرا من الميت، هذا دعاء ادعي لهم بما شئت، ولكن بأمور دنيوية موش بأمور تتعلق بالجنة والنار، وهذا القضية. وأيضا لا يجوز لك ندعو عليهم الكفر، هذا ما يجوز لناش ندعو عليهم. لعنك الله، أدخلك الله النار، جعلك الله في الدرك الأسفل من النار، لا يجوز. يعني لا يجوز الاسترحام والاستغفار، ولا يجوز أيضا الدعاء عليهم بالنار، ولكن ندعو لهم بأمور دنيوية، كثر الله مالك، أجارك الله في مصيبتك، صبرك الله، هذه أمور لا بأس بها، والصحابة كانوا يفعلونها. واضح القضية؟ نعم، قضية أن الصلاة من الله رحمة، هذا قاله الإمام الرازي، ولكن العلماء ردوا عليه بأن الرحمة تقتضي رقة في القلب، والله منزه عن ذلك. واضح القضية؟ شفتني كي كان يسمى بصحهم قلت الميت يقول اللهم ارحمه واغفر له وثبته عند السؤال. قلت له أنا لأن الله إذا رحم غفر، فإذا غفر ثبت. هكا العلماء يعني. هو قاعدين يقولوا هذا يعني. تمك جات احنا قلنا في حق الله الصلاة في حق الله مغفرة ماشي رحمة. أما الصلاة من العبد فهو دعاء لله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يتجاوز عنه. وجيب القاموس على لسان العرب كامل. حنا نهضروا على كلمة الصلاة في حق الله ماشي في حق العبد للعبد. دعاء نعم، الصلاة من العبد هو استغفار واسترحام واستعطاف واسترضاء وأجيب ما شئت. من أجل سنة تنين يفهمين وحطينها مغفرة. نعم. يقولك حطينها مغفرة. وين؟ تاع سنة تنين ترى. إيه سؤالة. إيه صلاة الملائكة وبعد يجيبوا تاع. نعم إيه. هذا هو. طيب. إذا ثمرة الخلاف في القول بالاشتراك قلنا أننا نتعبد الله، نبحث عن مقصود الله من هذه الكلمة لنكون عبيدا لله على مراد الله ونخرج عن اتباع الهوى. واضح القضية. شيخ فيما يخص الترتيب. نعم. ترتيب لكل مجال، مثلاً المجال الشرعي نبدأ في. إيه طبعاً إحنا نضرب المصطلح الشرعي. أما إذا كان هذا المصطلح ما هو الشرعي، هنا تولي قضية عرف ووضع لغوي. طبعاً العرف يغلب الوضع اللغوي. إذا كان مسألة لغوية محضة لا علاقة لها لا بالعرف ولا بالمصطلح الشرعي، هنا وش تولي القرائن. وعدمت القرائن يولي الاجتهاد. يولي الاجتهاد. وهنا في الاجتهاد ندخل كما قلت مقاصد الشريعة، قواعد الشريعة، مبادئ الشريعة، أصول الشريعة إلى غيرها. هذه تولي أمور خارجية. طيب نعود ونرجع إلى مضمون القاعدة. يقول الإمام القرافي، يعني الإمام القرافي قاعد يتكلم لنا على عموم اللفظ المشترك، هل يعم المعاني كلها ولا لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا يتعلق إلا بمعنى واحد. هذا هو المقصود، قضية تعميم اللفظ على المعاني ولا حصرها في معنى واحد. متى نعمم اللفظ المشترك ومتى لا نعمم؟ الإمام القرافي أعطانا قاعدة عظيمة وهو قول الجمهور بأن اللفظ المشترك يعمم في النفي والنهي لا في الإثبات. إذن هذا هو لب الموضوع، هذا هو لب الموضوع، أن اللفظ المشترك يعمم على المعاني كلها في النفي والنهي لا في الإثبات. أعطيكم مثال، أنا لما نقول لك البس ثوبا أو نقول لك البس الثيابة، البس الثيابة، هذا إثبات، هذا إثبات، لأن النفي لابد أن يكون مسبوق بلا النافية أو لا الناهية. البس ثيابا، فتروح أنت تلبس لباس الرياضة، ما نقدرش أنا نلومك لماذا لبس لباس الرياضة، ياك أنت قلت لي البس لباسا، البس ثيابا، وأنا هذا ثياب عجبني، وأكون قد حققت المقصود من اللفظ. يجي الآخر يلبس لي قميص، الآخر يلبس لي كوستيم، الآخر يلبس لي كذا وكذا كذا، ها؟ فكل واحد لما نقول لكم روحوا البسوا ثيابا، البسوا اللباس وتروحوا انتوما، كل واحد يلبس ما يشاء، أنا ما عنديش الحق باش نلومكم. لماذا؟ لأن اللفظ هذا لا يعم في الإثبات، هذا لفظ مشترك، لأنه كلمة اللباس مشترك، لباس الرياضة، لباس السباحة، لباس الصيد، لباس الطيران، لباس الفضاء، لباس الكوستيم، لباس الإمام، لباس كذا، هذه كلها معاني لكلمة واحدة، اللباس يعم الجميع. فكل واحد يلبس أي لباس فقد حقق المطلوب، لأنه في صيغة الإثبات. يلبس وانت لبست، أنا ما عنديش حق باش نلومك، علاه؟ لأننا حققنا المطلوب بالحد الأدنى، بالفرد، بالجزء، بالحد الأدنى. أما في النهي لما نقول كنا لا تلبس اللباس فيعم كل أنواع اللباس. لا تلبس اللباس معناتها لا تلبس شيئا يسمى لباسا. لما نقول كنا اشتري لي طعاما، أي حاجة تشريها لي فأنت غير ملوم. لو كان تجيب لي دبارة، لو كان تجيب لي شخشوخة، لو كان تجيب لي شربة، لو كان تجيب لي بطاطا مقلية، لو كان تجيب لي كفتة، لو كان تجيب لي أي شيء فأنت غير ملوم، لأنني قلت لك اشتري لي طعاما وهذا كله يسمى طعاما. فيتحقق المطلوب بالحد الأدنى، بالحد الأدنى. صح لو كان تجيب لي الخبز، الخبز لا يقال له طعاما، هذا في الوضع اللغوي يقال له طعاما، ولكن في الاستعمال العرفي اللي هو أعلى درجة من الوضع اللغوي لا يسمى طعاما. فلما انت تقولك روح جيب شري لي الماكله، تروح شري لها الخبز. لما تقولك تروح شري لي الخبز، تروح شري لها البطاطا، رغم انه هذا طعام وهذا طعام بالاستعمال بالوضع اللغوي، ولكن الاستعمال العرفي لا. واضح القضيه؟ فلما نقولك انا اشتري لي طعاما، الطعام الجاهز الماكول، وماهوش الطعام غير الجاهز. لو كان تشري لي انت البطاطا والسردين هذا لا يسمى طعام، لانه الطعام هو الجاهز. واضح القضيه؟ فيتحقق المطلوب بالحد الأدنى. أما لو كان نقول لك أنا مثلا، لو كان نقول لك مثلا لا تشتري طعاما، يعني لا تشتري شيئا مهما قل أمره، لأن المشترك في النهي يعم، يعم مصطلح شرعي استعمال عرفي وضع لغوي، يعم في النهي والنفي. هذا هو لب القاعدة التي تكلم عنها الإمام القرافي رحمه الله، وهذه من أهم المباحث في دلالة الألفاظ في علم أصول الفقه، الذي يجب على طالب العلم أن يتمكن ويترسخ في هذا معرفة هذا المبحث، دلالة الألفاظ. يعني أمر مثلا قضية اللفظ المشترك يعمم في النفي والنهي لا في الإثبات، يعني هذا اللي كنت نقول لكم. نعم، هذه المشكلة عليه، يعني في الإثبات نستطيع نقول قد يعم وقد لا يعم، والله دائما لا يعم في الإثبات. لا لا لا يعم أصلا، هذه القاعدة لا يعم. ولهذا احنا عندنا وشية، عندنا أن الأحناف يقولون بأنه لا عموم للمشترك في النهي والنفي والإثبات، هم يقول لك مستحيل عند الأحناف، وافقهم من الشافعية الآمدي في كتاب الإحكام، يقولك بأن المشترك لا يعم لا في الإثبات ولا في النفي ولا في النهي عند الأحناف. لماذا؟ يعني عندهم شبهة خالفوا بها الجمهور. ما هي شبهتهم؟ يقولك لأن اللغة العربية وضعت اللفظ لمعنى معين، وأما دخول معنى ومشاركة معنى غير موضوع لغة مع الموضوع للغة، يجابوا معنى واحد ثاني ودخلوه معها، قالك فهذا ليس بأصل وضع اللغة العربية، وإنما عن طريق ما يسمى بالمجاز، أدخلناه مجازا. كان في مسألة قال المسلم الذي يهنى فذن في قوله تعالى وثيابك فطهر، ثياب يقصد به القلب، القلب والثياب الحقيقي، هو الثياب والحقيقي. هل يعم هنا ولا هنا يعم؟ لمكاش تناقض هنا، لأنه فيه أمر. إحنا وش قلنا؟ قسمنا اللفظ المشترك إلى قسمين، متعارض، المعاني المتناقضة المتعارضة، والمعاني المتوافقة. قلنا بأن المتوافقة هي تشمل، ما فيش تناقض، تشمل هذا وتشمل هذا، طهر قلبك وطهر ثوبك لباسك، ما فيش تناقض، يكمل بعضهم البعض. أما إذا كان تناقض لابد من الترجيح، هذا هو موضوعنا. لما يكون تناقض لابد أن أرجح، كيف أرجح؟ هذا القضية. نعم هذا هو. بالتقبيل وأن تصلي على أحد منهم. يشمل. استغفار المغفرة وحتى الرحمة، ولو كانت بالوضع اللغوي. هو قلنا احنا الرحمه هي نفسها الاستغفار. هنا ما كانش هنا كاين المترادفات، لانه الرحمه هي نفسها الاستغفار، فهمت؟ تشمل، لانه ما نفس المعنى، نفس المعنى. الشيخ خديث قلت لي يا ترى الشيخ ابو ليس على ولا تصلي على قبل ما نروح بالعرف والله اللغوي اخي عندنا احنا الحقيقه الشرعيه ما ننزلوش قبل ما في سوره التوبه بعد ولا تصلي كاين استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ما كان للنبي الذين امنوا ان يستغفروا المشركين. هذوما مش حقائق شرعيه حتى نروح من العرف واللغه، يعني باللي ما ننزلوش للجانب العرفي والله اللغوي الا اذا ما كاينش الحقيقه الشرعيه. لا هو المقصود تاع العلماء قاعدين يتكلموا كلمه صلاه لفظ مشترك. مقصد على الصلاه شيء ايه؟ صلاه واش قال عمر بن الخطاب؟ قال استغفر الله ولا تستغفر الله. انت كرهت انت كليت دخلتني انت في التفسير الموضوعي. هنا ماهوش ماده التفسير، ماده هذه اللفظ، هذه اللفظه استغفر. ايه انت قاعد تهضر من بعد ما تم القران وكمل 60 حزب وليت تقول لي وقال هي وقال هي، ولكن كي نزلت الآية هذه قبل ما تنزل الآيات الأخرى كيفاش راح يفهموا كلمة ولا تصلي؟ كيفاش راح يفهموا هذه الآيات؟ اعتبرها ماهيش موجودة. تقعد تهضر بعد ما تكمل الوحي. حنا نهضروا كلمة هذه تصلي الصلاة في اللغة العربية هاي المعاني تاعها، فكيف نرجح؟ فهمت القضية كيف؟ انت قاعد تهضر بعد ما اكتمل الوحي. احنا نهضروا في الايه هذيك لما نزلت في تلك اللحظه قبل ما تنزل الايات الاخرى. واضح القضيه هذه؟ هما جاي يتكلموا على قضيه لفظه وعندها هذه الكلمه هذه عندها معنيان كذا وكذا، هل تعم ام لا تعم؟ هذا هو فقط، لازمكم تفهموا ماذا يريد الامام القرافي رحمه الله. طيب خلينا نزربوا شويه باش من الاحناف يقولون بان اللفظ المشترك لا عموم له، لان اللغه العربيه وضعت لكل معنى لفظا ولكل لفظ معنى، فادخال واقحام معنى اخر هو من باب المجاز لا من باب الحقيقه. هذا عند الاحناف. وان كان بعضهم وافق المالكيه والشافعيه في ان المشترك يعم في النفي بخلاف يعني على على على منوال الجمهور. طيب الإمام مالك والجمهور وهو أنه يصح استعمال المشترك في معانيه ويجوز إرادة كل واحد من معانيه سواء في النفي أو الإثبات، ولكن قلنا في الإثبات إذا لم يكن فيه تناقض، أما إذا كان تناقض يستحيل عقلا أن الكلمة واحدة تريد هذا وتريد هذا، غير ممكن أن أقول مثلا أن هذه الطاولة تعني كرسي وتعني طاولة، غير ممكن يا هذه يعني. نعم غير ممكن لأن راح نجمع بين التناقض، والعقل لا يقبل اجتماع النقيضين هذا غير مقبول عقلا عند أي إنسان خلقه الله عز وجل، وهذا القضية. طيب يعني هذه كمقدمات أساسية وضرورية ومن بعد راح نجيبوا شوية أمثلة. نعود ونرجع إلى كلام الإمام القرافي رحمه الله، نمد ملخص عن هذه القاعدة لنستفيد منها. إذن الفرق 25 بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فهمنا بأن لما تقول أنت يا نقول كان يا اقرأ الدرس ولما تجي انت يا الغدوة نقول لك هل قرأت الدرس؟ تقولي نعم. نقول لك هل قرأته كله؟ تقولي لا، قرأت العنصر الأول. فأنت تسمى قد امتثلت، لأن بأقل ما يقال بأدنى المراتب وهو المبحث الأول. يعني نقدر يكون اقرأ الدرس فصلا واحدا أو كل الفصول، وقدر يكون عن الفصل الأول، هذا في الإثبات، يعني قد يعم وقد لا يعم، واضح القضية. طيب ولما نقول أنا لا تقرأ الدرس يعني لا تقرأ ولو كلمة واحدة، فيشمل الجميع من كلمة واحدة فما وفق. ها لما نقول أنا تصدق بمالي ماشي تروح تمد كل الممتلكات نتاعي وتمدها، وانما يجوز لك ان تتصدق بالحد الادنى وهو درهم واحد وتكون قد امتثلت. ولما نقول لك لا تتصدق من مالي يعني لا تتصدق ولو بالحد الادنى اللي هو درهم واحد. هذا هو الفرق بين عموم المشترك وعدم عمومه في الاثبات، يا قد يعم وقد لا يعم، اما في النهي يعم يقينا. فهمت؟ طيب، اذا عندنا في هذا المبحث خمس مسائل، ولا لا لا ثلاث مسائل سوف نقراها ان شاء الله. اكتبوا بعض الملاحظات. يلزم من نفي المشترك، يلزم من نفي المشترك نفي جميع أفراده وكذلك النهي، يعني يلزم من النفي والنهي عن المشترك نفي جميع أفراده. لما تقول انت يا بيع الماشية، انت تكون موال وعندك الخدامة وتقول بيعوا الماشية، فإذا راحوا للسوق وباعوا واحدة فقد امتثلوا بالحد الأدنى، إن باعوا الجميع امتثلوا، إن باعوا واحدا امتثلوا. ولما يقولهم لا تبيع الماشية ها خلاص أصبح لفظا مشتركا يعم الجميع في النفي والنهي لا في الإثبات. أما لو كان نستعمل كلمة ألفاظ العموم هذاك خلاص خرجنا من المشترك، بيع كل المشي ماشية ها، بيع كل الماشية لا تبيع كل الماشية، ولا كلمة كل من ألفاظ العموم هنا خرجنا عن المضمون، لأنه كلمة المشترك فيه إيهام، فيه إيهام مش صريح، أما كلمة كل فهي من ألفاظ الصريحة. واضح القضية؟ طيب، القاعدة الثانية، يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. إذا لما تعود أنت عندك مسألة قضية عندها فيها عشر أشياء، فلما تنفي العشرة فقد نفيت الواحد واثنين وثلاثة. لما تقول تيا وهذا تكلم سبقت معنا في الفروق، تقول لي له عندي عشرة، ها له عندي عشرة، كلمة عشرة معناتها لفظ مستعمل على الكلي أو على الكل، على الكل المجموع، شرحناه في الكل والكلي والكلية. لما تقول له علي عشرة معناتها ماهوش تسعة وماهوش 11. وفي النفي لما تقول ليس له علي عشرة فمعناتها قد يكون له عليك تسعة، فأنت نفيت العشرة ولم تنفي أحدها في قضية نفي الكلي. شفيتوا عليها؟ هذا فرق بين لأنه كلمة عشرة ما فيهش مشترك، فالعشرة هنا له معنى واحد وهو عشرة، ما عندوش معنى آخر، فهذا وش يسميه الكلي. أما احنا بحثنا فهو في الكلية، ما هوش في الكلي، الكلية هو في الجنس العام، كل نفس ذائقة الموت. واضح القضية؟ طيب، القاعدة الثالثة وش تقول؟ ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد، ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد في الإثبات. كما كنا نتكلموا على قضية الثوب، اللباس، الطعام وغيرها، الماشية وغيرها. طيب، لما يقولوا بيع أملاكي فيروح يبيع واحد من أملاكه فقد امتثل، ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد. أو يحضرها في صفحة 287 السطر الأول، فإن ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد. ها، واضح القضية؟ ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد. مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هنا العقل يحكم باستحالة أن يكون الناس جميعا في القارات الخمسة اجتمعوا على رسول الله، مستحيل. إذن فهنا اجتمع بعض الناس، لأن العقل يقول مستحيل أن الناس اللي في هذاك الوقت يجيوها من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والشرقية وجنوب إفريقيا وأستراليا ويجيوا إلى المدينة المنورة، هذا غير معقول مقبول عقلا. إذن هنا هذه الماهية الكلية، الناس ما هي كلية، الناس ما هي كلية، وهذا غير ممكن. الذين قال لهم الناس، والمسلمون من الناس، ومستحيل يكون المسلمين متواطئين ضد النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم معه، رغم أنه يشملهم كلمة الناس، تشمل كلمة الناس، الناس الذين قال لهم الناس، خليك من عهدية وجنسية، كلمة الذين قال لهم الناس. لو فهمت ما فهم كلمة الناس أنها كلية شاملة بغض النظر أنه عهدية ولا جنسية، كلمة الناس لفظة ما هي كلية شاملة، العقل يحكم باستحالة اجتماعهم كلهم، وهذا قضية. ولهذا يصدق على جزء منهم، هذا هو كلامه، ثبوت الماهية الكلية المشتركة يكفي فيه فرض واحد. فلما تقول كنا أطعم الناس، العقل يقول لك مستحيل أن تطعم كل الناس، لأن ما لك لا يستوعب الناس جميعا، وإنما أطعم الجياع وليس الأغنياء، ها خرجنا الأغنياء، أطعم الجياع ومشي كل الجياع، أطعم الجياع الذين هم حولك في قريتك. هذا الاستدلال العقلي، هذه الماهية الكلية الشاملة، فهمناها؟ طيب، لما يقول لك اقتلوا المشركين كافة، هنا شوف كلمة كافة، تعم كلمة كافة، ولكن كلمة كافة كما يقاتلونكم كافة، ولنا قيدناها بأن نقتل من المشركين من قاتلنا، هذا قضية. طيب، إذن هذه المسألة تكلمنا عليها. نعود ونرجع إلى كلام الإمام القرافي رحمه الله في الرقم 744. اعلم أن نفي المشترك والنهي عنه إنما يعم كما تقدم إذا كان مدلولا عليه بالمطابقة كما تقدم مثاله، أما إذا كان مدلولا عليه بطريق الالتزام فلا يلزم العموم في نفي الأفراد ولا في النهي عنها. فإذا قال القائل لغلامه ألزمتك النهي أو النفي واقع في الدار، يعني ماذا أراد الإمام القرافي من هذا الكلام؟ لما يقول السيد لعبده ألزمتك النهي في الدار، كلمة النهي هذه كلمة عامة مشتركة تشمل ألزمتك النهي عن النوم في البيت، ألزمتك النهي عن الأكل في البيت، ألزمتك النهي عن الكلام في البيت، ألزمتك النهي عن النظر في التلفزيون في البيت، ألزمتك النهي عن استعمال الماء في البيت، شفت كلمة ألزمتك النهي، يعني عمت كل شيء. فإذا التزم، فإذا ترك شيئا واحدا، فإذا ألزمتك يعني يعم كل شيء، لأنه في العموم في النهي المشترك في النهي يعم كل شيء. طيب، لا يفهم منه السامع إلا أن النهي حاصل في منهي لم يعينه السيد، لم يعينه لأنه عام مشترك لفظ، وأن النفي واقع في الدار باعتبار منفي غير معين عند السامع، فإذا عينه بعد ذلك في النهي أو النفي كان ذلك منه تفسيرا. كما نقول اقتلوا المشركين معناتها عم كل المشركين كافة، عم كل شيء، ومن بعد رب العالمين فسر كما يقاتلونكم كافة، إذن قتال المشرك المعتدي، على لأنه جاء تفسير. أما إذا لم يأتي تفسير يبقى على عمومه، إذا لم يأتي تفسير يبقى على عمومه. أنا حبيت أن نوصل إلى المضمون نتاع. طيب الإمام القرافي في صفحة رقم 288 رقم 745 قال: وتظهر لك فائدة الفرق بين عموم الاشتراك في النهي وعدم عمومه في الإثبات. قال: وتظهر لك فائدة الفرق في قاعدتين فقهيتين، إحداهما صفحة 288 رقم 745. القاعدة الأولى أنه إذا حلف بالطلاق وحنث وله أربع زوجات فإن الطلاق يعمهن إذا لم تكن له نية. لأنه ليس البعض أولى من بعض، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح، قاله مالك والشافعي وجماعة من العلماء. طيب، يعني أراد أن يقول إذا واحد عنده أربع زوجات ثم حلف بالطلاق، حلف جاي يبيع، قال له مثلا علي الطلاق، قال لك يا عم النساء الأربع، الزوجات الأربع، أنت علاه هو إثبات هنا يا. لا فرق بين النساء هنا، هنا هنا إثبات، لأنه هذه من القواعد المستثنات عنده. علاه استثنى الطلاق من القاعدة اللي منفرض أنه اللفظ المشترك طلاق هذا هو مطلق في الأعيان، هذه زوجة فقط. لماذا؟ قال لك اللي هذا من باب الاحتياط في الأعراض، دخلوها وين؟ من باب الاحتياط، رغم أنه من المفروض تمشي على قاعدته، وهو أن الطلاق يقع على واحدة، يقع على زوجة واحدة. لماذا الأربعة؟ قالك لأنه ما هيش كل واحدة ما هيش أولى من أختها، فيعمهن احتياطا طبعا للأبضاع كما قال هو والأعراض. هذا لإستثناء. المسألة الثانية والقاعدة الثانية، حينما يقول إذا أتى بصيغة عموم نحو لا ألبس ثوبا وقصد به بعض الثياب ذاهلا عن بعض، فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه علاه في النهي، لا ألبس نفي ونهي عم، سواء قصد أو لم يقصد. طيب، في رقم 779 صفحة التي بعدها يبين، قال: وقولي الطلاق عام في أفراد الطلاق إنما هو بحسب اللغة، غير أنه صار مطلقا لا عموم فيه في عرف الفقهاء والناس، ولم أعلم أحدا ألزم به غير طلقة إذا لم تكن له نية، ويلزم الشافعي أن يخيرها. طبعا الشافعي هنا خالف بأنه قال علي الطلاق وعنده أربع زوجات أو زوجتان أو أكثر، فإنه يخير بينهما بينهن، يختار واحدة فقط ولا يعم عند الإمام الشافعي، سيرا على القاعدة اللي يلنا متكلمين عليها. وش من صفحة؟ في قاعدة فقهيتين. نعم. هي الأولى هي الطلاق. هي. كيف يأتي بفائدة القاعدة بأمر استثناء من القاعدة؟ ومستثنى هذه قضية الطلاق. يعني قلت كيف استثناء؟ نعم. هو يستدل بالاستثناء على إثبات القاعدة. هي بالاستثناء. والإمام الشافعي ما مشاش معه. ما مشاش على الاستثناء، هو مشى على الاصل قاعده. خي قلنا احنا اللفظ المشترك يعم في الاثبات في النفي ولا يعم في الاثبات، فلماذا انت عممته في الطلاق؟ وش قال الامام القرافي؟ قال لك هذا من باب التحري والاحتياط، هو استثناها من باب الاحتياط. وكانه مثلا يكون جاب مثال ما فيش استثناء، ما فيش طلاق، ما فيش طلاق، لو كما فيش طلاق يجي أقل، يعني ما فيش مفسدة كبيرة، راح يزيد يجي معنا بعد إن شاء الله، بعد يجي معنا. ومن بعد تكلمنا على المسألة الأولى، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى في قضية الكفارة. فتحرير رقبة، أي رقبة، يعني يتحقق المطلوب، وهي الكفارة تحرير الرقبة. قال أثبت الوجوب في القدر المشترك بين جميع الرقاب، فلم يعم ذلك جميع صور الرقاب، بل يكفي في ذلك صورة واحدة بالإجماع. ها طيب، المسألة الثانية، لو قال صاحب الشرع حرمت عليكم القدر المشترك بين جميع الخنازير، قال حرم كل خنزير، ما معنى القدر المشترك؟ هو بين الأهلي والبري، بين الخنزير الأهلي والخنزير البري، واضح؟ هذا هو الفرق. القدر المشترك ما بينهما وشي هو؟ لا يعني كين مشترك بين البري وبين الأهلي، اللي باللغة الفرنسية يفرقوا بين الكوشون والسونغلي. الكوشون هو الأهلي اللي يتربى، والسونغلي اللي عايش في الغابة المتوحش. فيقول كان يقولك حرمت عليكم القدر المشترك، إذن فعم الجميع. وأنا الشيخ الإمام مالك مثلا حينما عنا أمام خنزير البحر قال أليس يسمى خنزيرا؟ لا، هذا التعميم بالقضية اللفظ. على ذلك الإمام أبو حنيفة في قضية حيتان البحر، أن كل حيوان، كل حوت يشبه الحيوان البري لا يجوز أكله، مثل خنزير البحر يشبه خنزير البري، الذئب المائي يشبه كذا. فهنا يعني مشي بكلمة بالاسم، لأنه اشترك في الاسم، وإنما اشترك في الصورة، اشترك في الصورة. ولكن الجمهور رد عليه، هو الحل هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهذا قضية سواء أشبهه في الخلقة أو لم يشبهه، فلا فرق علاه. لأنه قالك لأن تعليق الحكم بالأعم يلزم منه تعليقه بالأخص. لما نقول القدر المشترك، لما يكون النهي عن الخنزير، ها وش قال؟ قال حرمت عليكم القدر المشترك بين جميع الخنازير، حرم كل خنزير، ها حرم عليه، لأنه لا نفرق حينئذ لا بين الخنزير الأهلي تاع الدواجن اللي يربى، ولا بين المتوحش. ضربانة؟ لا لا لا، ضربانة حيوان آخر، ضربانة غير الخنزير. طيب، المسألة الثالثة، قال إذا قال لنسائه إحداكن طالق، إحداكن طالق، قالت يعمهن. شوفوا الإمام القرافي عنده أربع نساء، قال لهم أغضب عليهم، قال إحداكن طالق. هو يقول باللي كلمة طالق هذا استعمل للفراق، للفرقة وللتحريم، وبالتالي هذه ما يشخر من هذه، وهذه ما يشخر من هذه، وبالتالي يعمهن من باب أيضا الاحتياط، من باب الاحتياط. أما الشافعي يقول يقع على واحدة منهن. طيب، وحنا ما ننساوش سبق لنا أنه تكلمنا على نظرية عند المالكية، وهي نظرية الشك، شفتوا عليها الشك واليقين. قلنا بأن العبادات عند المالكية مبنية على اليقين، فمن شك في الوضوء وجب عليه إعادة الوضوء. علاه؟ لأنه الأبضاع، النكاح والعبادات لابد فيها من التيقن، من اليقين، لا يكفي فيها الشك. هذه هي نظرية الشك عند المالكية مبنية على الاحتياط. أما في المعاوضات والمعاملات والتبرعات وغيرها يتسامح فيها، لأنه ما ترقاش المفسدة تحا إلى مفسدة الأعراض والعبادات. هذه نظرية تكلمنا عليها قبل أشهر، شفتوا في قضية نظرية. طيب، بلا ما ندخل في التفاصيل اللي تكلم عليها. أما المسألة الرابعة، قال مالك رحمه الله إذا اعتق أحد عبيده قال عبيدي أحرار، هذا إثبات ولا نهي ولا نفي؟ إثبات، لم يسبق لا بنفي ولا بنهي. فإذا قال عبيدي أحرار قال إذا اعتق أحد عبيده له أن يختار واحدا منهم فيعينه للعتق، يكفيه واحد هو الحد الأدنى، بخلاف ما تقدم في الطلاق إحدى كنا طالق. علاه قلنا إحدى كنا طالق تعميم وعبيد أحرار يكفي بالعتق رقبة واحدة ولا يعم. فقال مع أنه في الصورتين أضاف الحكم للمشترك بين الأفراد، وكما أن الطلاق محرم للوطء إذا كان كنا إماء، فلما يقول إماء أيضا لما يقول عبيدي فيهم الذكور والإناث إذن لا يجوز له الوطء مثل الزوجة تماما. فلماذا استثنيت القاعدة الإماء من الزوجات الأخريات؟ لماذا؟ قالك لأن الإماء فيهن شبهة أنهم مقومين ماديا، فيهم بضاعة، بخلاف الزوجة ما فيها الشبهة المالية، لأن المهر تاع الزوجة مش شراء للزوجة وإنما هو من التبرعات من الإحسان هدية، بخلاف الأمة اشتراها ففيها شبه بالمالية وفيها شبه بالآدمية. هذا قضية. من هنا لقينا أن المالكية فرقوا بين الإماء، لما يقول إمائي أحرار، إمائي يكفي أنه يحرر واحدة بخلاف الزوجات. هذا كلام الإمام القرافي رحمه الله المالكية. ومن بعد بدأ يتكلم لنا على قضية يعني يحاول يلقى لنا مخرج من هذه التفرقة بينهما، ولكن في الحقيقة لا فرق. ولهذا عند الإمام الشافعي إذا قال إحدى كنا طالق تطلق واحدة، يختار منهن ما يشاء، وكذلك العتق. ولكن هنا باش نفهموا فقط نظرية الإمام القرافي أنه في العبيد فيه ما يسمى بشبه المالية، أنهم بضاعة، فهمت؟ عندهم نص هكذا ونص هكذا، وبالتالي فارقت الزوجات الأخريات. يعني تقريبا هذا هو المضمون نتاع كلام الإمام القرافي. الشيخ بلعله مثلا احنا كان ممكن مثلا هو غلب الجانب المادي على مثلا رابطة الأسرة، هذوك إذا طلق واحدة عام فجعل المالية أهم من الرابطة. لا لا لا لا، هو وش قال؟ هو قال بأنه احتياطا للأبضاع للفروج للأعراض من باب الاحتياط. أما الإباء ما فيش احتياط، وما هي المفسدة لرحة تترتب لو أمسكها عنده، بخلاف الزوجة من باب الاحتياط. الاحتياط احنا قلنا باللي نظرية المالكية في قضية العبادات والأبضاع اللي هو النكاح مبني على اليقين احتياطا، لأن المفسدة تحم أعظم من غيرها، أعظم من غيرها. إذا وطئ الأمة وطئ محررة مثلا، ما هيش محررة لأنه عنده شبهة الملك، ما هيش هتوصل درجة على الحرة، الحرة عندها مقام كبير وبخلاف الأمة. هذه هي القضية. لماذا المالكية عندنا بالقاعدة ذلك الشك معتبر في العبادات وفي الأبضاع وفي الربا، وش المستدى التحم في هذا القاعدة في هذا الشك معتبر في العبادات والأبضاع والربا؟ علاه؟ لأن المسألة تعبدية محضة، والتعبد هذا لابد أن تدخل فيه بيقين، لأن العبادة هذه مبنية على القبول، باش رب العالمين يقبلك، لازمك تدخل في المسألة هذه باليقين، ما تدخلش وأنت شاك في العبادات وحتى في الأمور هذه، لأنه هذا احتياط من باب غلق الشبهات في قضية الزواج. حديث كيف وقد قيل هذاك في الرضاع، نعم. يعني أنا أقصد الشيخ كثني يحضر عليها الشك معتبر في الربا، هذه ما تنساش، هذه في العبادة شغل نفس الشيء، لأن الربا يعتبروا باللي الإثم تاع الربا خطير جدا، ودرهم من الربا كان يزني الرجل بأمه وكذا إلى غير ذلك، أو في رواية أخرى بربعة وثلاثين زنية، فولت القيمة شبهة الربا أخطر بكثير من المعاصي الأخرى. بذلك نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.